دكتوري بسعود، انت والاخوان الكرام. طبعا الطريقه اللي اتكلم عنها للنخيل ما هي للاشجار او للبيوت المحميه. الطريقه اللي ارسلت صورها فوق نفس الطريقه اللي ذكرها الدكتور الله يعطيه العافيه، وهي التقليب كل اسبوع والرش الترطيب يوميا لمده يعني من 30 يوم الى 45 يوم. بالبداية بأول ما نرش نضع مقياس الحرارة داخل السماد، فتكون درجة الحرارة 75% تصل 75%. بعد 30 يوم نضع المقياس ثاني مرة، إذا كان وصل إلى 25 درجة فيكون جاهز، ما وصل يعني كان في 30-35 نكمل الرش إلى حتى نحصل على درجة حرارة 25 درجة. بعدها نوقف الماء عنه ونتركه ينشف، وتقدر تسمد فيه على طول يعني بعد ما ينشف السماد تسمد فيه. تركته فترة طويلة من تسمد فيه السنة هذه، تغطيه تغطية. بالحالة هذه أصبح السماد معالج ولا يتفاعل بالتغطية والحرارة ولا أي شيء، فقط تغطيه في أي غطاء أو تعبيه في أكياس وتستخدمه متى ما بغيت تستخدمه، يحافظ مدة طويلة على عناصره وكل شيء. فطريقة سهلة جدا ولا مكلفة. أما طريقة وضع السماد في البركة أو شو اسمه تخميرة، هذه للأمانة أنا ما جربتها ولا استخدمتها، فما أقدر أقول هي صح أو خطأ أو هذه يعني ولا حللت نتيجتها ولا شيء. فممكن أنها طريقة جيدة وممتازة، لكن أنا أتكلم عن النخيل، الطريقة التي نستخدمها لتسميد ومعالجة السماد العضوي للنخيل. أهلا أبو سعود، كلامك صحيح، أنا ما نستخدم لا سماد الغنم ولا سماد البقر. اللي في المقطع فصول أرسلته هو سماد دواجن، دواجن بياض، نعالجه، نشتريه غير معالج ونعالجه في المزرعة. طبعا مثل ما ذكرت انه فعلا غني بالعناصر الكبرى والصغرى وافود من سماد الاغنام والابقار. وثانيا الطريقه السماد الوطنيه بسبع ريال. لما حسبت التكلفه للتسميد اللي انا سمد فيه وعدد الاكياس السماد اللي احتاجها للنخل، وبين طريقة أني أجيب السماد غير معالج وعالجه في المزرعة، وفرت من قيمة السماد 60%، يعني مبلغ كبير جدا. أنك تجيب سماد معالج تشتريه جاهز أو أنك تشتريه وتعالجه في المزرعة، أنا أقول لك وفرت نسبة 60% من قيمة السماد العضوي. السلام عليكم. لازم يكون في السماد وبتخمر حبيبي هواء عشان يحصل البكتيريا الهوائية اللي تشتغل، يحصل تخمر التحلل الهوائي كده، يحصل تخمر بكتيريا الهوائية تعملها تعمل لك مواد ضارة بالنباتات. حبيبي انت سيبها كده وهي الحرارة بترتفع طبيعي نتيجة التحلل وتقتل البذور والبكتيريات الضارة، وانت المفروض بالعكس، المفروض كل على الأقل بأسبوعين تقلب الكومة نفسها تهويها، هي الحرارة تطلع بتطلع هتطلع هتطلع حرارة هتقتل لك كل حاجة، لكن بالطريقة دي انت بتعمل تخمر وليس تحلل. فالصح ما تغطاش برمل ولا بأي حاجة خالص، ولازم تعمل على تهوية الكومة باستمرار. بس حبيت اقول لك ده للضرورة وشكرا.